قال رحمه الله، انتهينا من تفسير سورة مريم واستفدنا منها فوائد عظيمة، وندخل في هذه السورة، سورة طه، وما فيها من الأمور العظام. القرآن تسلية، القرآن تثبيت، القرآن وعد ووعيد، القرآن ترغيب وترهيب، القرآن بشارة ونذارة. ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل الخير في كتاب الله سبحانه وتعالى. القرآن تشريع كامل لمن أراد أن يرسم لنفسه تشريعا عظيما ومنهجا في باب التشريع، في الأحكام، في الحدود، في المعاملات، في غير ذلك من الشؤون، كله في القرآن مرسوم. وهكذا أيضا السنة. قال رحمه الله: سورة طه مكية. نعم، قوله سورة طه مكية هذا في قول الجميع أنها مكية، وبه قال ابن عباس: حبر الأمة، وابن الزبير، فهو قول الجميع أنها مكية. إلا أن السيوطي رحمه الله تعالى يذكر في الإتقان أنه استثني منها، فاصبر على ما يقولون، فهذه ليست بمكية. لكن الذي نقله القرطبي وغيره أنها مكية بجميع آياتها، مكية كلها في قول الجميع، فقولهم مقدم، وأنها مكية في قول الجميع. وعلى استثناء السيوطي يكون مكية كلها من باب التغليب، والله أعلم أن الأكثر فيها والأصل فيها هذا، وهذه آية واحدة لا تخرجها عن المقصود. وقد اختلف العلماء كما سيأتي في قوله طه، ما معناها طه؟ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وأحسن وأعدل الأقوال في طه أنها من الحروف المقطعة، فهذا أظهر الأقوال في كلمة طه، كما يقول الشنقيطي رحمه الله في الأضواء، قال: أظهر الأقوال فيه عندي أنه من الحروف المقطعة في أوائل السور، فليست اسما للسورة طه، ولا اسما لله، ولا اسما لمحمد عليه الصلاة والسلام، ولا معنى يا رجل بالسريانية، ولا يا إنسان بلغة عك أو عك، عك كأنه بلغة عك، ولا عكل كما في بعضهم عند بعضهم، وإنما هي من الحروف المقطعة. والسورة سميت بطاها لكنها هي من الحروف المقطعة، كألف لام ميم وطاها ونون وياسين وقاف في أوائل السور يؤتى بها، فهي من حروف المقطعة ومشهورة بهذا الاسم. ليس المقصود أن اسمها هذا طه هو وضع على هذا السورة اسم لها، وإنما بداية كالبداية في غيرها من السور التي جاءت بالحروف المقطعة: ألف لام ميم حا ميم نون قاف إلى آخره، فهي صدرت من حروف المقطعة. فهذا أحسن الأقوال في طه، أن هذه من الحروف المقطعة التي تفتتح بها بعض السور أو افتتحت بها بعض السور. واختلفوا في السبب في الحروف المقطعة، ما المقصود بها؟ والصحيح أنه يؤتى بها للإعجاز، لإعجاز القرآن وتعجيز المشركين، هذا هو الصواب في الإتيان بها، بيانا لإعجاز القرآن وعجز المشركين على أن يأتوا بمثله. فإن كثيرا، بل هذا هو الأغلب والأصل، يؤتى بالحروف المقطعة ثم يذكر القرآن: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وهكذا أيضا في البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، وغير ذلك من السور، كلها يؤتى بالحروف المقطعة ثم يذكر كتاب الله بعدها، بيانا على أنكم تتكلمون بهذه اللغة وبهذه الحروف المقطعة، وعجزتم أن تأتوا بمثل هذا القرآن، لا بكلية ولا بجزئية ولا بأدنى من ذلك، سورة قصيرة ما استطعتم تأتوا بمثله. فهذا يدل على عجزكم وإعجاز القرآن. فهذه حروفكم ألف لام ميم، هذه حروفكم طاسين ميم عين سين قاف، وهكذا قاف نون إلى آخر ذلك، هذه حروفكم تتكلمون بها، فأتوا بمثل هذا القرآن، فهو إعجاز لا يستطاع، فعجزوا عن ذلك. فإذن هذه الحروف المقطعة يؤتى بها لبيان إعجاز القرآن وعجز أولئك الذين يتكلمون بحروفه أن يأتوا بمثله. هذا أحسن ما قيل في ذلك، ورجحه شيخ الإسلام رحمه الله والمزي أيضا كما ذكر ذلك ابن كثير عنهم، وهو اختيار الشنقيطي أن هذه الحروف المفتتح بها المقطعة يؤتى بها لبيان إعجاز القرآن وعجز المشركين عن الإتيان بمثله. وهذا دليل استقرائي، والدليل الاستقرائي معتبر عند الأصوليين، فاستقرئ القرآن واستقرئت هذه الحروف المقطعة فظهر منها أنها يؤتى بها لبيان إعجاز القرآن، لا لأجل بمعنى إنسان ولا لأجل بمعنى كذا وكذا من المعاني التي يذكرونها، وإنما لأجل بيان الإعجاز في هذا الكتاب العظيم، بدليل أنها يؤتى بها ثم يؤتى بالقرآن بعدها. وهذا الدليل الاستقرائي، والدليل الاستقرائي معتبر به عند الأصوليين كما يقول الشنقيطي رحمه الله. هذا حاصل ما يتعلق بطه أنها من الحروف المقطعة التي تصدر بها بعض السور أو صدرت بها بعض السور، فليست بمعنى يا رجل ولا اسم من أسماء الله ولا اسم محمد صلى الله عليه وسلم، فهي كنون وقاف وغير ذلك من الحروف التي جيء بها في أوائل السور. قال: سورة طه مكية، استثنى السيوطي بالإتقان. نعم، فاصبر على ما يقولون، والذي نقله القرطبي وغيره مكية كلها في قول الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، أخبرنا عبد الواحد قال رحمه الله، أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال أخبرنا أبو جعفر الرياني قال أخبرنا حميد بن زنجوي قال أخبرنا ابن أبي أويس قال حدثني أبي عن أبي بكر الهذلي عن عكرمة. أبو بكر الهذلي هو علة هذا الحديث، فهو حديث لا يثبت. قال عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت السورة التي ذكرت فيها البقرة من الذكر الأول، وأعطيت طه والطواسين من ألواح موسى، وأعطيت فواتح القرآن وخواتيم السور التي ذكرت فيها البقرة من تحت العرش، وأعطيت المفصل نافلة. قال عزاه السيوطي في الدر المنثور لابن مردويه، وفيها أبو بكر الهذلي قال عنه ابن حجر: إخباري متروك الحديث، فهو لا يثبت. وفيه أيضا كذلك عبيد الله في بعض طرقه ابن أبي حميد وهو متروك، وهنا لم يذكر معنى هذا، لكن في بعض طرقه، وأخرجه مطول عن معقل بن يسار في حديث معقل، وقال: وأخرجه مطولا عن معقل بن يسار البيهقي إلى آخره، وفيه عبيد الله بن أبي حميد وهو متروك، فلا يصلح هذا شاهد لذاك لوجود المتروك النظير، فهذا الحديث لا يثبت. وهكذا حديث أبي أمامة ينظر، وهو أن أهل الجنة يوضع عنهم كل القرآن فلا يقرؤون منه شيئا إلا طه وياسين، فإنهم يقرؤونها في الجنة. فمن ينظر لنا هذا الحديث: كل القرآن يوضع عن أهل الجنة إلا طه، فلا يقرؤون منه شيئا إلا طه وياسين، فإنهم يقرؤونهما في الجنة، يقرؤونها في الجنة. انظروا لنا هذا الحديث، حديث أبي أمامة في فضل طه، هل ثبت أو لم يثبت؟ قال: قوله تعالى طه، قرأ أبو عمرو بفتح الطاء وكسر الهاء طاهي، ويكسرهما حمزة والكسائي وأبو بكر، أي يكسر طه الطاء والهاء، وأبو عمر يفتح الطاء ويكسر الهاء، وهذه قراءات سبعية، ويكسرهما حمزة والكسائي وأبو بكر والباقون بفتحهما طه، هذا هو المشهور. قيل هو قسم، وقيل اسم من أسماء الله، كلها بصيغة التمريض، ما ثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قيل هو قسم طه، وقيل هو اسم من أسماء الله، وقيل من أسماء محمد كما هو مشهور. وقال مجاهد والحسن وعطاء والضحاك معناه يا رجل، أي في اللغة معناه يا رجل، سواء كانت سريانية أو غير السريانية، من غير تخصيص هذا القول الذي ذكر، القول الآخر فيه تخصيص. وقال قتادة هو يا رجل بالسريانية، وقيل بغيرها من لغات العجم أيضا، يا رجل بالسريانية وهو بغيرها من لغات العجم، وحكي أنها لغة يمنية في عكل، وقيل في عك، لغة يمانية في عك، وقيل في عكل، والله أعلم. وقال قتادة هو يا رجل بالسريانية، وقال الكلب هو يا إنسان بلغة عك، الله أعلم. هتفت بطاها في القتال فلم يجب، فخفت عليه أن يكون مؤاولا، وهذا القول قد رجحه الطبري، هذا القول أنها لغة في عك بلغة عك يا إنسان. قالوا هذا القول رجحه الطبري لأنها كلمة معروفة في قبيلة عك، وأن معناها فيهم يا رجل، وأنشدت لمتمم ابن نويرة هتفت بطاها، أي برجل، هتفت بطاها في القتال فلم يجب، فخفت عليه أن يكون مؤاولا، هذا ترجيح الطبري رحمه الله تعالى، أنها كلمة معروفة في قبيلة عك، والله أعلم، وأن معناها فيهم يا رجل، وذكر هذا البيت الذي يدلل به على أن طه بمعنى يا رجل. والصحيح أنها من الحروف المقطعة كقاف ونون وغيرها من الحروف التي تفتتح بها السور، هذا هو الصواب، الله أعلم ما معناها، ولكن أحسن ما قيل وأعدل ما قيل أنها يؤتى بها لأجل الإعجاز. هذا القول فيه نظر أنها بمعنى يا رجل، قد يكون في بعض اللغات بمعنى يا رجل لكن غير مقصود هنا، وإنما يجرى مجرى ما علم من القرآن بالاستقراء، فإذا كان هناك لغة عندهم طه يا رجل فلا يلزم منه أن يكون هنا طه بمعنى يا رجل، وإنما طه بمعنى نون بمعنى قاف بمعنى حاميم سين قاف إلى آخره، معنى الحروف المقطعة التي في أوائل السور، لماذا هنا يحمل بمعنى يا رجل طه وكغيرها من الحروف المقطعة؟ إذا كان في لغة بمعنى يا رجل فلا يلزم أن يكون هنا في القرآن بمعنى يا رجل. قال رحمه الله: وقال مقاتل بن حيان، ما حال مقاتل بن حيان؟ نعم سني إن شاء الله. مقاتل بن سليمان مشبه، أحسنت، مقاتل بن سليمان مشبه، مقاتل بن حيان سني إن شاء الله سني. وإذا أطلق مقاتل في التفسير فمن المقصود به؟ من المقصود به؟ بن سليمان. وإذا أريد بن حيان قيد مقاتل بن حيان، وإذا أطلق فهو بن سليمان، قال مقاتل بن سليمان. وقال مقاتل بن حيان معناه طأ الأرض بقدميك، يريد في التهجد، قيل معنى طه طأ الأرض، يا محمد بقدميك، فإنه كان عليه الصلاة والسلام على ما ذكره في بعض الأحاديث إذا قام الليل يتراوح بين رجليه، وربما يرفع واحدة يتعب فيرفع رجل ويبقي رجل الرجل الأخرى في الأرض، فقيل طأ الأرض، طه طأ الأرض برجليك وبقدميك، لا ترفع شيئا ولا تتعب نفسك، وصلي على ما تستطيع من غير جهد وإجهاد للنفس، طأ الأرض يا محمد، فلا ترفع رجلا وتبقي الأخرى في الأرض، بل طأ الرجلين وتبقى في الأرض ومكنهما. وقد جاء هذا في حديث ربيع بن أنس، أو نعم حديث ربيع، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام صلى على رجل ورفع الأخرى، فأنزل الله طه، يعني طأ الأرض يا محمد بقدميك ولا ترفع شيء. وهذا فيه نظر، والإنسان لا يرفع رجله في الصلاة، لا يحتاج إلى الرفع في الصلاة، بل يصلي على ما تيسر. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحل ذلك الحبل الذي كانت تتمسك فيه بعض النساء وتصلي، قال حلوه، ما في داعي للتكلف، إذا تعبت خفف على نفسك واركع واسجد، وإذا أردت التطويل وتعبت من القيام جلست وقرأت، وهذا كله في النافلة. أما في الفريضة فلا يجوز لك أن تجلس إلا لمشقة لا يستطاع معها القيام، فإن القيام ركن من أركان الصلاة، فمن جلس في الفريضة من غير عذر صلاته باطلة. وقال مقاتل بن حيان معناه طأ الأرض، وإنما حرك هنا لالتقاء الساكنين، طأ الأرض ولا طأ، أي ضع قدمك في الأرض ولا ترفعها. قال يريد في التهجد، قال محمد بن كعب القرظي أقسم الله عز وجل بطوله وهدايته، كل هذا ما عليه دليل. وقال سعيد بن جبير الطاء افتتاح اسمه الطاهر، والهاء افتتاح اسمه هادن، الله أعلم. وقال الكلبي لما نزل على رسول الله الوحي بمكة اجتهد في العبادة حتى كان يراوح بين قدميه في الصلاة لطول قيامه، وكان يصلي الليل كله، فأنزل الله هذه الآية وأمره أن يخفف على نفسه، فقال ما أنزل عليك القرآن لتشقى. وقيل تكلم المشركون كما سيأتي في السبب الآخر، وهذه كلها أسباب فيها نظر. انظر لنا، هل الشيخ ذكر لها سبب نزول طه هذه، هل ذكر لها سبب نزول رحمه الله؟ فهذا قول في سبب نزول الآية طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أن رسول الله كان يجهد نفسه في العبادة ويراوح بين رجليه، فأنزل الله أنه ما أنزل عليك القرآن للشقاوة والتعب، وإنما أنزل عليك القرآن لتسعد به وترتاح وتطمئن نفسك، فلا تجهد نفسك يا محمد فيما فوق ما تطيق، لا يكلف الله نفسا وسعها. وليس معنى ذلك أنه يعارض حديث عائشة أنه كان يقوم حتى تفطر قدماه، هذا في وسعه وطاقة عليه الصلاة والسلام، كان حريصا على أن يكون عبدا شكورا، فهو في وسعه عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، لا يعارض هذا. وقيل لما رأى المشركون اجتهادا في العبادة قالوا ما أنزل عليك القرآن يا محمد، ما أنزل عليك القرآن يا محمد إلا لشقائك، فنزلت ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، رد على هؤلاء المنحرفين الذين يزعمون أن القرآن ما أنزل عليك إلا لتشقى، فرد الله عليهم ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي لتتعنى وتتعب. فهذا تفسير لما ذكر، نحن ما قرأنا، كان على العادة نقرأ بس ما انتبهت له، شرع فيه مباشرة. طيب، قال نعيد، قوله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، أي ما أنزلنا عليك القرآن محمد لأجل شقاوتك حتى يحصل شيء من ذلك، وهي جملة مستأنفة سيقت تسلية لمحمد عليه الصلاة والسلام عما كان يعتريه من جهة المشركين من التعب، والشقاء يأتي في اللغة بمعنى التعب وشائع فيه هذا، ويأتي بمعنى الشقاوة والتعاسة على ما هو معلوم، فأصل الشقاء في اللغة التعب والعناء، فما أنزلنا عليك يا محمد لأجل أن تتعب وترهق نفسك وتجهد نفسك وتلتفت إلى هؤلاء الأشقياء التعساء الذين يريدون ما يريدون من العنت عليك، لا تلتفت إليهم، كما قال الله فلعلك باخع نفسك على أثارهم، آمنوا أو لم يؤمنوا بهذا، نحن أنزلنا القرآن عليك من أجل سعادتك، وما أنزلنا القرآن عليك يا محمد من أجل أن تتعب لأنك تتحمل بأولئك، ولماذا لم يؤمنوا ولماذا يقولوا هذا الكلام ويعرضوا عني، فلعلك باخع نفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، فلا تبالي به أسلم أو لم يسلم، نحن أنزلنا القرآن عليك لسعادتك لا لأن تشقى، ليش ما يؤمنوا به، آمنوا أو لم يؤمنوا به ما عليك منهم، إن عليك إلا البلاغ لست عليهم بمسيطر، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فلا تتعب نفسك يا محمد بفرط تأسفك عليهم لماذا لم يؤمنوا بك، فإيمانهم على الله سبحانه وتعالى، ولو شاء الله لهدى الناس جميعا ولكن لله حكمة سبحانه وتعالى، فهؤلاء علم الله شقاوتهم وليسوا أهلا للهداية فلم يهديهم جل وعلا، فهذه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم عما كان يعتريه من جهة المشركين من التعب، فقال الله له لا تتعب نفسك، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أنزلنا القرآن عليك وهذا إشارة وإشعار لتسعد به لا لتشقى، ثم قال إلا تذكرة لمن يخشى، أي هذا القرآن وهذا الاستثناء منقطع، ولكن أنزلناه عظة وتذكرة لمن يخشى، وتذكرة إما أن يكون استثناء منقطعا لأن قوله لتشقى ليس منه تذكرة فيكون من باب الاستثناء المنقطع الذي يقدر بلكن، إلا تذكرة لكن تذكرة لمن يخشى، أنزلناه تذكرة لمن يخشى وما أنزلناه للشقاوة، أنزلناه تذكرة لمن يخشى، فيكون من باب الاستثناء لكن المنقطع الذي يقدر بلكن، فهذه حقيقة الاستثناء المنقطع أن يكون الثاني المستثنى ليس من جنس المستثنى منه ويقدر بلكن، ومحتمل أن يكون إلا تذكرة مفعول لأجله، أنزلناه للتذكرة، ما أنزلنا القرآن عليك لتشقى، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا للتذكرة لمن يخشى، أنزلناه للتذكرة، فيكون من باب المفعول المطلق، واحتمال أن يكون من باب المصدر الذي حذف فعله، إلا أنزلناه أو إلا أنزلناه لتذكر به تذكرة، إلا أنزلناه لتذكر به تذكرة لمن يخشى، هو محتمل الحالية مذكرا لمن يخشى، إلا تذكرة لمن يخشى مذكرا لمن يخشى، هذا القرآن ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى لكن أنزلنا القرآن مذكرا لمن يخشى، فهذه أوجه في إعراب تذكرة، فمن يعيدها إلا تذكرة لمن يخشى، استثناء منقطع لكن تذكرة لمن يخشى لأنه ليس من جنس المتقدم، مفعول لأجله لكن أنزلناه للتذكرة، مصدر لفعل محذوف لكن أنزلناه لتذكر به تذكرة حال مذكرا، أحسنته، فالقرآن أنزله الله للعظة والعبرة والاتعاظ والاستفادة منه، فهذه من العلل والحكم التي أنزل بها كتاب الله سبحانه وتعالى لسعادة الأمة به واستفادة الأمة به والانشراح الصدور به وطمأنينة القلوب به للسعادة على الإطلاق. فهذا كتاب السعادة لمن أخذ به، ومن أعرض عنه فهو سيشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فهذا مصير كل من أعرض عن ذكر الله وعن كتاب الله سبحانه وتعالى. وأما من أخذ به فهذا مناط سعادته وباب سعادته فتح عليه. ومن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والآيات في هذا الباب كثيرة. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. الذي يعرض فالشيطان منتظر له، والشيطان ما يرحمك والله، إذا تسلط عليك ما يرحمك، سيؤزك على كل شر وسيفتح لك أبواب الشر على مصراعيها، ويريدك تعرض فقط تبتعد عن كتاب الله وعن الدين، وسيتلقفك ويتناولك ويتصرف فيك تصرفا كاملا. ونسأل الله أن يعصمنا من الشيطان، فهو ما يرحمنا عدو لا يرحم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقد أقسم إيمانا أنه يجلس على الناس كل مرصد في جميع الطرق، عن الأيمان والجهات أيضا يأتيهم الأيمان الشمائل ومن وراء ومن أمام، ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. سأسعى حتى لا يكون لك شاكر، إن وجد الشاكر قليل. وفعلا وما أكثر الناس لو حرصت بمؤمنين. الشيطان صدق عليهم ظنه، إبليس صدق عليهم ظنه، فإنه قال هذا وظن هذا وحصل الظن هذا، أنه لا تجد أكثرهم شاكرين. هذا ظن إبليس وقد تحقق في كثير من الناس. وأما أهل الإيمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، مالك سلطان على أهل الإيمان وأهل الخير، وإنما ظنك سيصدق على المنحرفين. ولقد صدق عليهم إبليس وظنه فاتبعوه، فظن ظنا فحصل هذا الظن. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى يا محمد. فالذي يريد السعادة ويريد العز يأخذ بهذا الخير الذي نزله الله على نبيه. فإن الله ينفي الشقاوة عمن أخذ به. والذي يريد الذكر والعظة فهي في كتاب الله سبحانه وتعالى. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.